ياللي تحت وياللي فوق، ياللي نايم قوموا فوق، ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق، قوموا فوق. واشربوا الشربات وغنوا، واشربوا الشربات وغنوا بالعشاء لحد الشروق. دي الليله دي الدنيا راضيه علي فيهم نسمه غاديه، دي الليله دي الدنيا راضيه علي فيهم نسمه غادية. والعروسة وردة نادية، والعروسة وردة نادية، والعريس طيب وزقزق. ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق، ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق. واشربوا الشربات وغنوا، واشربوا الشربات وغنوا بالعشاء لحد الشروق. سقفوا لهم وابعتوا لهم ميت تحية وميت سلام، ده النصيب خبطوا جالهم والجيران عاملين زحام. سقفوا لهم وابعتوا لهم ميت تحية وميت سلام، ده النصيب خبطوا جالهم والجيران عاملين زحام. صحبة رايحة وصحبة جاية على عريس ترمي التحية، صحبة رايحة وصحبة جاية على عريس ترمي التحية. واحنا في الليلة الهنية، واحنا في الليلة الهنية للجواز بقى لينا شوق. ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق، قوموا فوق ياللي تحت وياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق. واشربوا الشربات وغنوا، واشربوا الشربات وغنوا بالعشاء لحد الشروق. من العريس الفرحة طلة والعيون بتقول كلام، واللي شاف عروستنا صلى علي لي أزكى السلام. من العريس الفرحة طلة والعيون قالت كلام، واللي شاف عروستنا صلى علي لي أزكى السلام. واحنا والعروسين هنسهر قد ما المعازيم هتقدر، واحنا والعروسين هنسهر قد ما المعازيم هتقدر. ويا ناس شربت وسكر، ويا ناس شربت وسكر، كلهم عفة وهدوء. ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق، قوموا فوق ياللي تحت وياللي فوق ياللي نايم قوموا فوق. واشربوا الشربات وغنوا، واشربوا الشربات وغنوا بالعشاء لحد الشروق. ياللي تحت وياللي فوق، ياللي فوق